فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقرأ في كتب الكلام أن لله صفة ذات وصفة ثبوت. ثبوت؟ لا، ما في صفة ثبوت. صفة ذات وصفة فعل. صفة الذات مثل اليد والوجه، القدم والساق، هذه صفة الذات. صفة الفعل مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والاستواء، هذه صفة الفعل. والكلام هذه صفات فعل. صفات الذات مثل الوجه واليدين والعلم والقدرة والإرادة والعلو، كل هذه صفات ذات. صفات الذات تنقسم إلى قسمين: صفات معاني وصفات أعيان. نعم.